صبرت على قضاء الله وقدره. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول اني اصرع سبع الله اني لا اصرع. فقال لها انت بين خيارين ان شئت دعوت لك فرفع الله عنك، وان شئت صبرت ولك الجنة. وش تختارين؟ صبر وجنة، وإلا يرفع عنك البلاء. كل سنوات تقضينها في هذه الحياة كل ستموتين، لكن أجر الصبر سيتبعك في الدنيا وستنالين أجره عند الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت أصبر أصبر، إذا كان الثمن الجنة، لكنها عتيقة لكنها طاهرة. قالت لكني أتكشف، ليس باختيارها، ما لبست أباء مدركشة باختيارها ولا خلعت الحجاب باختيارها، لكنها تطرح وإذا طلعت انقلب حالها، لا تشعر بحالها، فتتكشف بغير علمها ولا برضاها. قالت لكني أتكشف، أدعو الله أن لا إلا أتكشف. فدعا الله لها. يقول ابن عباس بينما أنا أسير مع رجل إذ قلت له أيسرك أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم. قال انظر إلى تلك المرأة السوداء، كيف وصلت؟ بصبرها، بحيائها، بصبرها، بعفافها. والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال الفيروز أبادي الصبر ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر مع الله، وصبر لله. وأعظمنا الصبر الصبر لله، أعظم الصبر صبر لله، فهو عبادة ألوهية، فهو أعظم. صبر بالله يعني تستمد